المعتزلة يقولون أن هذا الأصل الأول والثاني التوحيد والعدل أصلان عقليان عرف بالعقل قبل وجود الشرع، عرف بالعقل قبل بدء الشرع، بل إنهما هما اللذان دل على الشرع، هما معروفان بالعقل قبل وجود الشرع، ثم جاء الشرع موافقا للعقل في إثبات هذين الأصلين وهو التوحيد والعدل، فإذا أثبتهما العقل قبل وجود الشرع. قال هذان الأصلان أثبتهما العقل قبل وجود الشرع، المعتزلة يعتمدون على العقل، ثم جاء الشرع والكتاب والسنة موافق للعقل. ومثل الكتاب والسنة بالنسبة للتوحيد والعدل عند المعتزلة مثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغني عنه. التوحيد والعدل لا حدث إلى الشرع، لكن احتياط جاء الشرع فوافق العقل في هذا. ومثل الشرع حينما جاء ووافق العقل في إثبات التوحيد والعدل مثل من يتبع هواه فصادف أن الشرع ما يهواه، إنسان يتبع الهوى وصادف أن الشرع وافقه يتعبد على هواه، ثم جاء الشرع وأقر على ذلك، وهذا من أبطل الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية والعمل تابع للنية والقصد، والنية والقصد لا تكون إلا عن علم وإيمان وتصديق بالله ورسوله، فإذا عمل الإنسان عملا بغير نية فهو باطل مردود عليه، إذا عمل الإنسان بدون نية فهو باطل مردود عليه، كما أن الإنسان الذي يتعبد فالإنسان الذي يتعبد على وفق هواه فعمله باطل مردود ولو وافق الشرع، لأنه على غير نية وعلى غير إخلاص، وكذلك إذا ترك ما يتركه مما نهى عنه الشرع إذا كان عن غير نية وعن غير قصد وعن غير إيمان بالله ورسوله فلا ينفعه.